أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء وكان ربك قديرا وكان ربك قديرا وهو الذي مرج Thank you. Oh,

والذين يقولون ربنا اصرف عنا كذا خط الإيمان الإسلام عشنا سويا في الحفظ القرآن الكريم فلا أعلم سمع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالقاهرة. الشركة عمل الهندسة الصوتية درت محمد سلام ببرحمد روش. الشركة عمل أدوات كهربائية مدرت مخازن فراش الزبا الكبرى صاحب الحاج سليمان الخولي درت المهندس محمود سليمان الخولي المقيم بأدميدة. أيها الجماعة طاب الكريم شكرا الله وسعكم جميعا.